فرحت قلبي يفرح بكم، جيت يا حبيبي يا محل ديوم، أهلا وسهلا أهلا بكم. أهلا وسهلا أهلا بيكم، أهلا وسهلا أهلا بيكم، فرحت قلبي فرح بيكم، جيت يا حبابي يا محلى اليوم. أهلا وسهلا أهلا بيكم، صلوا على نبينا وزيدوا في صلاته، صلوا على نبينا وزيدوا في صلاته، على نبينا وزيدوا في صلاته، صلوا على نبينا مشفع فينا، صلوا على نبينا مشفع فينا. صلوا على نبينا وزيدوا في الصلاة، صلوا على نبينا وزيدوا في الصلاة، صلوا على نبينا وزيدوا في الصلاة، صلوا على نبينا وزيدوا في الصلاة، صلوا على نبينا المشفع فينا، صلوا على نبينا المشفع فينا. مولاي السلطان يا زين العرس، مولاي السلطان يا زين العرس، مولاي السلطان يا زين العرس، صرتك بهياك ورد في الجنة، صرتك بهياك ورد في الجنة. فرحت قلبي فرح بيكم، جيتوا يا حبايبي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا بيكم، مولاي السلطان يا زين العرس، السلطان يا زين العرس، السلطان يا زين العرس، صرتك بهياك ورد في الجنة، صرتك بهياك ورد في الجنة. اهلا بيكم، اهلا وسهلا اهلا بكم اهلا وسهلا اهلا بكم يا سلام وعدتوا قلبي فرح بكم زدتوا يا حبابي يا محلى اليوم اهلا وسهلا اهلا بكم شوفوا عريسنا احلى جماله شوفوا عريسنا احلى جماله الكل يفرح بيه مهني باله الكل يفرح بيه ويهني باله اهلا وسهلا اهلا بكم اهلا وسهلا اهلا بكم اهلا وسهلا بيكم فرحتوا قلبي فرح بيكم جيتوا يا حبايبي يا محن اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم زين قمرنا زين عرسنا بدر السنين لا تنقضي يا لا تغيب يا نجوم زين قمر نزين عرسنا بدر السنين لا تنقضي لا تغيب يا نجوم زين قمر نزين عرسنا بدر السنين لا تنقضي لا تغيب يا نجوم زين قمر نزين عرسنا بدر السنين لا تنقضي لا تغيب يا نجوم غالي يا سبهجة الدار هذا نور كلالي ويطوف على الحضار سيا عرسنا الغالي سبهجة الدار هذا نور كلالي ويطوف على الحضار انت يا عرسنا الغالي سبهجة الدار هذا نور كلالي ويطوف على الحضار سيا عرسنا الغالي سبهجة الدار هذا نور كلالي مرحبا بنهار كبير هذا عرسك بشير ربي يكمل بالخير والهنا والتيسير نهار كبير هذا عرسك بشير ربي يكمل بالخير والهنا والتيسير مرحبا بنهار كبير هذا عرسك بشير ربي يكمل بالخير والهنا والتيسير نهار كبير هذا عرسك بشير ربي يكمل بالخير والهنا والتيسير ايدي مفضل علينا زين قمر نزين عرسنا بدر السنين لا تنقضي لا تغيب يا نجوم زين قمر نزين عرسنا بدر السنين لا تنقضي لا تغيب يا نجوم محلها فرحة الأحباب وشوقنا ترويها محلها فرحة الأحباب وشوقنا ترويها أبعد كانوا ولا قراب كلهم حضروا فيها أبعد كانوا ولا قراب كلهم حضروا فيها محلها فرحة الأحباب وشوقنا ترويها وشوقنا ترويها أبعد كانوا ولا قراب كلهم حضروا فيها عاد كانوا والأقراء كلهم حضروا فيها زمننا الفرح يزيد ويبقى العش جديد ربي يبارك ويعين ويخلي يمنع عيد نتمنى الفرح يزيد ويبقى العش جديد ربي يبارك ويعين ويخلي يمنع عيد ويدي مفضل علينا زين قمر نزين عرسنا بدر السنين لا تبقى ديالي عرسنا بدر السنين لازم قضية تسليم يا نجوم انت يا عرسنا الغالي سبهجة الدار هذا نور كلالي ويطوف على الحضار يا عرسنا الغالي سبهجة الدار هذا نور كلالي ويطوف على الحضار انت يا عرسنا الغالي سبهجة الدار انت يا عرسنا الغالي سبهجة الدار هذا نور كلالي ويطوف على الحضار سبهجة الدار هذا نور كلالي ويطوف على الحضار مرحبا ونهار كبير هاد عرسك بشير ربي يكمل بالخير والهنا والتيسير ونار كبير هاد عرسك بشير ربي يكمل بالخير والهنا والتيسير مرحبا ونهار كبير هاد عرسك بشير ربي يكمل بالخير والهنا والتيسير ونار كبير هاد عرسك بشير ربي يكمل بالخير ولهنا والتيسير ويتم فضلوا علينا زين قمر نزك عرسنا بدر السنين لا تنقضياني لا تغيب يا نشوز زين قمر نزك عرسنا بدر السنين لا تنقضياني لا تغيب يا نشوز والليلة الليلة حلا هذا الليلة الليلة فرحنا وصعدنا هذا الليلة الليلة الليلة هاد الليلة الليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة الليلة الليلة فرحنا هاد الليلة الليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة الليلة هاد الليلة الليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة الليلة الليلة فرحنا هاد الليلة الليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة قول معنا قول مبروغ قول مبروغ عريسنا الغزال زين السدود زين السدود أو قول معنا بابا قول مبروغ قول مبروغ عريسنا الغزال زين السدود زين السدود عريس أصيل من بيت عيلة سنة الراس الحياة هاد الليلة ليلة الليلة هاد الليلة ليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة ليلة الليلة هاد الليلة ليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة شحال من عريس تزف الليلة تزف الليلة وحيا عرس منكر ورديلة منكر ورديلة شحال من عريس تزف الليلة تزف الليلة وحيا عرس منكر ورديلة منكر ورديلة عريس أصيل من بيت عيلة سنة الراس الحياة هاد الليلة ليلة الليلة هلا هاد الليلة ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة الليلة الليلة حلا هاد الليلة ليلة فرحنا وسعدنا الليلة قول معنا وقول مبروغ قول مبروغ عريسنا الغزال زين السدود زين السدود قول معنا وقول مبروغ قول مبروغ عريسنا الغزال زين السدود أصيل من بيت عيلة سنة الراس الحياة هاد الليلة ليلة الليلة هاد الليلة ليلة فرحنا وسعدنا الليلة ليلة الليلة هاد الليلة ليلة فرحنا وسعدنا الليلة هذا فرحك يا عريس هذا ما قلت تملنا فرحوا ليك جميع الحباب تكاملتي بالسنة هذا فرحك يا العريس يا ما كنت تتمنى روحي تجمع الأحباب تكاملتي بالسنة هذا فرحك يا عريس هذا ما كنت تتمنى وروحوا لك جمع الحباب تكاملتي بالسنة هذا فرحك يا العريس هذا ما كنت تتمنى هذا فرحك يا عريس هذا ما كنت تملنا يا لاسي يا لحولك جمع الحباب يلا هذا فرحك يا عريس هذا ما كنت تملنا لحولك جمع الحباب عشقي بنبي صلي وعليه الله بصلي عليه صلي وعلى سيدنا محمد ليتبعوا ما يمشي النار. صلي وعليه صلي وعليه صلي وعليه صلي وعلى سيدنا محمد ليتبعوا ما يمشي النار. صلي وعليه وصلي وعليه وصلي وعليه وصلي وعلى سيدنا محمد ليتبعوا ما يمشي النار. صلي وعليه صلي وعليه صلي على سيدنا محمد اللي تبعوا ما يمشي النار. صلي عليه صلي عليه صلي على سيدي صلي على سيدنا محمد اللي تبعوا ما يمشي النار. يا مولاي السلطان يا الزين يا مرضي الوالدين. مولاي السلطان يا الزين يا مرضي الوالدين. مولاي السلطان يا الزين يا مرضي الوالدين. مولاي السلطان يا الزين يا مرضي الوالدين. راه ما كنسمع والو. مولاي السلطان يا الزين مولاي السلطان يا الزين يا مرضي الوالدين. يا مرضي الوالدين مولاي السلطان يا الزين يا مرضي الوالدين. مولاي السلطان يا الزين يا مرضي الوالدين.